قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الفجارة بنفسه. وهذا الذي وضع يده على يسفر، قال عبد الله بن سوريا الأعور، عبد الله بن سوريا، وهذا مما يدل على فضائحهم وكذبهما على الله جل وعلا وتحريفهم الكلم عن مواضعه، ثم أخبر الله عنهم أن حرفوا وغيروا وبدلوا، فشرع الله لنا الرجم كما في التوراة. هذا ما وافق فيه، مما وافق فيه شرع محمد شرع التوراة، الزاني والزانية المحصنين والجمال. أما البكران فإلى ثاني مئة جلة كل واحد يغرب سنة كما هو معلوم. المقصود من هذا الدلالة على كذبهم وافترائهم وحيلهم وتحريفهم وكلم عن مواضعه. وكثير من الناس اليوم يتشبه بهم في هذا كله، الحيل والمكر والخداع والتحريف لكلمة عن مواضعه، نسأل الله العافية. نعم، اللهم استعان. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي بها الأمة من يشابه أعداء الله، لا تقوم الساعة، هكذا يفكر الإنسان من قبلكم حلوى الغدة بغدة. اللهم استعان. نعم. لهذا باطل، هذا من عمله اللي حره كلام المواضع، يجب أن يرجع له من دون حاجة إلى تحليم ولا فينا. هذا عجر في إلى ولي الأمر، المسائل ما فيها حدود هذه يرجع إلى ولي الأمر كما يراه راجعا. نعم نعم. ايش تغريب إلى كل كلاهما. نعم نعم نعم. وقال أبو داود: جلد مئة والنهي. نعم. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فجلس عليها ثم قال: أتوني بالتوراة. فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: أتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع وقال الزهري: سمعت رجلا من مزينة ممن يتعلم العلم. الرواية أنه دعا بكرسي فوضع التوراة عليه، وهذا فيه تعظيم كتاب الله من ذلك رفع على كرسي الوسادة، هذا من التعظيم. فإذا كانت التوراة يفعل بها هذا فالقرآن أعظم. نعم. وهذا السؤال جيد لا بأس به من طريق هشام بن سعد عن جيد. نعم. نعم. التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، كله نزل من الله، لكن حرفوا وغيروا وبدلوا. نعم، إن شاء الله العافية. نعم. فيها بعض التحريف، فيها تحريف. أحسن الله عليك. وقال الزهري: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب

قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشيء نزوه، إذا سرق فيهم قاموا عليه الحد، إذا سرق فيهم الشيء تركوه، إذا سرق فيهم قاموا عليه الحد. والله ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق فقط عن ذلك. هؤلاء تركوا الحد وتعوضوا عنه بالتحميل والجد لما كثر في رؤسائهم وأعيانهم نسأل الله العافية. فأحياه الله وبين فضيحتهم في قصة هذين الرجلين. وكان يكتب بهذه أيديهم ويقول هذا من عند الله، يكتبون أشياء ويزعمون أنها من عند الله، كما قال تعالى: هو الذي يكتب الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إن شاء الله العافية. نعم. هذا من جسم اليهود، إذا كان موجود بعض القبائل هذا من جسم اليهود، كلما يكون من أعمال الجاهلية التي تكون عند القبائل يجزون بها الناس هذه من أعمال الجاهلية، لا يجوز ذلك، بل يجب إحالة الناس إلى الشرع المطهر، سواء كان من رؤساء الناس في قبائلهم أو من أوساط الناس أو من أهل الناس، يجب أن يحال كله من الشرع، ولا يجب لأحد يسبها باليهود، والعياذ بالله. نعم. منه؟ لا الأثاث كان لا يقع من الحد، هم جاءوا يتحاكمون إلى الرسول، هم جاءوا يتحاكمون إليه، أما إذا كان كافر بلده، أما إذا كان عندنا كافر هذا يقام عليه حد، إذا كان حد مثل اليهود والنصارى. أما مسألة الكفار الآخرين المستعمرين هذا يعزرهم، لأنهم ليس من أهل الحدود مثل الوثني والمجوسي وأشبه هؤلاء، يعذر على أعماله القبيحة لأنه لم يلتزموا الإسلام ما بعد دخلوا في الإسلام. أما اليهود والنصارى فيعاقبوا بما في شريعتهم التي يصروا عليه. نعم، اليهود والنصارى يقام عليهم الحد، أما الآخرون يعذرون إذا فعلوا شيء منكر، أظهروه، ضربوا أحد أو ذو أحد، أو ذو النساء في الطرقات، فعلوا شيء جانى بعضهم ببعض ورفعوا إلينا يعذرون. أحسن الله إليكم. لو زنى الكافر في بلاد الإسلام، أقول لو زنى الكافر بامرأة مسلمة يقام عليه الحد؟ لا، كان امرأة مسلمة. نعم، زنى كافر بمسلمة في بلاد الإسلام. هذا شأن آخر من باب التعزير، وهل إذا قلت من باب التعزير هم ذا الحكاية، لم يسلم بحكم الله، ليس من المسلمين بحكم الله. الكفار ما يخاطب بهو الشريعة إلا إذا أسلموا، لا يخاطب بهو الشريعة إلا إذا أسلموا، لكن لولي الأمر تعزيرهم بما يرى من الروادع عن تعديهم على المسلمين بقتل وغيره. يعني من محبته لها يقيها الحجارة يحني عليها، وقد قتلها جميعا، لكن مما في نفسه من رحمتها يقيها الحجارة، اليهودية يقي اليهودية. تحديد سود وجهه، سود وجهه بالحمم بالفحم، سود وجهه وجهه. نعم. أحسن الله إليك. نعم نعم، مثل ما قال عمر في حد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بين عمر أنهم قاموا فرجلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت الرجل ثم رفعت وجعله هو بقي حكمه، فنفذه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهوديين في ماعز وفي الغامدية في الجهنية. يحتاج تأمل، يغلب على ظني أنه وقع في عهد عمر. نعم، وعاد ذلك كذلك. نعم. أحسن الله إليك. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة

وهو نعم يعني على خلاف القياس. نعم بس نعم فيه مهن نظر أو مهن نعمل فيه عنعنة، لكن رواية الصحيحة رواية الصحيحة في أكلة أو في أكلة هم جاءوا. نعم نعم نعم إذا كان أهل العلم إذا دعت الحاجة أهل العلم وولي الأمر فلا بأس لتكذيبهم وفضيحتهم، وإلا فلا سوء إعراض عنها يكفي كتاب الله القرآن. لكن إذا دعت الحاجة لولاة الأمور أو العلماء الدعوة لفضيحتها أعداء الله لا بأس. نعم نعم لا بس التفريق بينهم وبين الرباني من أفاق. الرباني معروف، الرباني هو العالم الكبير الذي له البسطة في العلم وله بعض من العلماء، وقال هنا الربانيون العلماء العباد يعني جمعوا مع العلم العبادة، والأحبار جنس العلماء اللي ما اشتهروا بالعبادة يعني لكنهم علماء ما اشتهروا بمزيد العبادة يعني على ما ذكر المكين هنا. وقال آخرون الربانيون هم الذين يعني يتوسع علمهم، بعضهم قالوا يربون الناس بالصغار العلم قبل كباره، الرباني اللي عنده توسع العلم. نعم نعم تربية نعم